بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 87 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. موارد الإطناب. قال الناظم: ويرد الإطناب بالإيضاح من بعد إبهام لقصد ضاح، مثل التذاذ كامل بالعلم به، أو مكنة في النفس بعد طلبه. الإطناب يكون بأمور، منها الإيضاح بعد الإبهام، وفائدته إما تكثير لذة العلم به، لأن الشيء إذا عرف من وجه ما تشوقت النفس للعلم به من باقي وجوهه، فالعلم به تدريجيا لذته أشد من علمه دفعة واحدة، وإما ليتمكن المعنى في النفس تمكنا زائدا لوقوعه بعد الطلب. ومن الأمثلة: رب اشرح لي صدري. فإن اشرح يفيد طلب شرح شيء ما له، وصدري يفسره. ومثله: ويسر لي أمري. وكذا: ألم نشرح لك صدرك. والمقام مقام الامتنان والتفخيم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.